إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا زال كان موصولا حول التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند آخر حديث في باب الوقف الذي عنون له الشارح، فقول الله بقوله: حكم وقف المنقول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أثى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على صدق الحديث وفيه، وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. اتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا، أرسل عمر لجبي الزكاة، فهذا في بعث السعاة للزكاة. ولما امتنع بعض الناس من دفع الزكاة، كان من ضمنهم، من ضمن من ذكر عنه الامتناع، خالد بن الوليد رضي الله عنه، فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد، فقالوا: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. وهذا فسر إما بأن خالدا رضي الله عنه تطوع بهذا الوقف، فكأنه يقول: إذا كانت نفسه تجود بالتطوع فكيف يمنع الزكاة المفروضة، من باب أولى أن يحافظ عليها. هذا توجيه، وتوجيه آخر وسيذكر وذكر الشرح التوجيهين في الشرح. التوجيه الآخر أن هذه التي تظنون أن فيها زكاة هي قد وقفت في سبيل الله، ولهذا لا زكاة فيها، ولهذا قالوا هذا مما يدل على، استدل به على هذا الاحتمال على يعني زكاة عروض التجارة إذا كان هو يتاجر فيها أو نحو ذلك. لكن هذا الاستدلال ليس بواضح، لأن الحديث محتمل لأشياء كثيرة، وإنما عروض التجارة لها أدلة أخرى تدل عليها الزكاة فيها. طيب، من ضمن يعني ما ذكر هنا أيضا أنه قد يكون هو نفسه أخرجها في سبيل الله زكاة، فلعله مثلا اشترى بزكاته هذه، وسيذكر الشرح هذا. طيب، ما هو الشاهد لهذا الباب؟ الشاهد هو قوله: احتبس أدراعه وعتمنا أوقفها، فهذا فيه وقف المنقولات، وأن الوقف لا يختص بالعقارات ونحوها، العقار والأرض وما اتصل بها، وإنما يشمل أيضا المنقولات. فهنا هذه الأدراع وهذه العتاد، هذا العتاد وهذا، هذه الأمور المتعلقة بالحرب والجهاد، وقفها في سبيل الله وهي منقولة. قال: الكلام عليه من وجوه. وجه الأول في تخريجه: هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب البيوع، حيث إن الحافظ ساق طرفا منه في باب الوكالة برقم كذا، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج، كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن وليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. الحديث تقدم سياقه بتمامه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، أي تنقصونه حقه حيث تنسبونه إلى البخل بالزكاة، وأظهر اسمه في موضع الإضمار تفخيما لشأنه. هذا أسلوب بلاغي، يعني الأصل أن الاسم إذا تقدم ظاهرا أنه إذا أعيد أن يعاد مضمرا، فيقال: أما خالد فإنكم تظلمونه، ولكنه أبرز اسمه مرة أخرى تفخيما، قال لك لشأنه ودفاعا عنه: فإنكم تظلمون خالدا. وهو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، ابن أخت ميمونة بن الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد أشراف قريش في الجاهلية وشجعانهم، شهد معهم الحروب، أي مع الكفار يعني، إلى الحديبية، ثم أسلم سنة 70 أو 80، وشهد غزوة مؤتة والفتح والطائف، وكان له دور معروف في مؤتة، وبه لقب سيف الله، ثم أعطيها خالد من غير إمرة سيف من سيوف الله، جاء في الحديث، من غير إمرة ففتح له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والفتح والطائف، وقاتل أهل الردة وفارس، وكان له دور يعني معروف في حروب الردة وفارس والروم، وفتح دمشق، مات سنة 21 في المدينة، وقيل في حمص رضي الله عنه. ورغم كثرة ما خاضه من المعارك، إلا أنه مات غير مقتول. وهذا كما هي مقولة المقولة المعروفة التي تنقل عنه أنه قال: شهدت كذا وكذا وما في جسمي موضع كذا إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو كذا، وأنا أموت على يعني فراشي فلا نامت أعين الجبناء. وقيل في مقتل في موتي بهذه الطريقة أن سيف الله لا ينبغي له أن يكسر، فحفظه الله عز وجل عن ذلك حتى مات على فراش. هذا مما التمسه بعض العلماء، واجتهادات قد تصيب قد تخطئ. قوله احتبس أي احتبس أي حبس أو حبس. وتقدم أن التحبيس من ألفاظ الوقف، المعنى أنه وضع أدراعه وأعتاده في، وتقدم نعم هذا، فالمعنى أنه وضع أدراعه وأعتاده حبيسة لا يتصرف فيها. قوله أدراعه جمع درع، والدرع قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس للوقاية من السلاح، تقدم ذلك في باب ضمان العارية. قوله وأعتاده جمع عتد بفتح العين، والعتاد آلات الحرب من سلاح ودواب وغير ذلك. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز وقف المنقولات التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالأدراع والأسلحة ومثل ذلك الأواني والكتب والحيوان والأجهزة الكهربائية ونحوها، وأن الوقف لا يختص بالعقار. يعني مثلا قد يقف الإنسان مكتبة فيها كتب أو مثلا أواني ينتفع بها الفقراء، أو دواب مثلا تحملهم من مكان إلى مكان، سيارات إلى آخره. وهذا يبين سعة مجال الوقف في الإسلام، وأن الوقف لا يختص بالعقار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يحبسون أو يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله. الوجه الرابع، مشروعية الدفاع عن المظلوم وهو واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أما ظالما فتكفه عن الظلم يعني فذلك نصره، وأما المظلوم فأن تدافع عنه. فهنا لما تكلم في خالد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهكذا قد جاء في بعض الأحاديث التي في السنن أن من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. فينبغي الإنسان إذا اغتيب عنده أحد أو قيل فيه يعني ما ليس فيه ظلما أو نحو ذلك أن يدافع عنه. الوجه الخامس، وهذا له شواهد في السنن غير هذا. الوجه الخامس، في الحديث دليل على أنه ينبغي بيان حجة الدفاع لتقويته والطمأنينة إليها، يعني تدافع عنه بحجته مثلا، وأي شيء يعني ذكرت حجته كان أقوى له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد بن وليد لما قيل إنه منع الزكاة، وذلك لأنه رضي الله عنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى ما من الزكاة، هذا هو، فيكون قد أداها أصلا وأنتم تطالبونه بها مرة أخرى وقد أداها، فلهذا لم يعطكم. وإما تطوعا، والمتطوع بالمال لا يمتنع من الواجب فيه من باب أولى، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله وفق الحافظ رحمه الله: باب الهبة. قال الشارح: في بعض نسخ البلوغ المطبوعة ونسخ الشرح باب الهبة والعمرة والرقبة، وفي الأصول المخطوطة الاقتصار على الأول. والرقبة والعمرة يعني لعله يأتي كلام عليهما، فهما يعني كأنهما أنواع من الهبة أو العارية كما سيأتي. والهبة بكسر الهاء وفتح الباء أصلها من هبوب الريح أي مروره، وهي مصدر وهب يهب هبة ووهبا ووهبا بإسكان الهاء وفتحها، وأصلها وهبة، فحذفت الواو من المصدر تبعا للمضارع والأمر. ما أدري هل هي وهبة ولا وهبة، لا وهب ولا أدري يعني ضبط دقيق لها قبل الحذف، لأن هذه تقديرات. فحذفت الواو من المصدر تبعا للمضارع والأمر، وعوض لأنه في المضارع والأمر يقال يهب وهب، وعوض عنها تاء التأنيث وجوبا، مثل وعد يعد عيدة، فذلك وهب يهب هبة. والاتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سؤال الهبة. ومعناها لغة إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه، سواء كان مالا أم غير مال، هذا في اللغة. واصطلاحا تمليك في الحياة بلا عوض. إذن أولا هي تمليك لذات الشيء، لرقبة الشيء، وليس تمليكا لمنفعته أو إباحة لمنفعته. فأنت مثلا إذا أعطيت شخصا السيارة مدة معينة ينتفع بها ويردها إليك، هذا ليس هبة بل هو عارية. أما إذا ملكته ذات الكتاب أو ذات السيارة أو كذا، فهذا هبة بشرطين. الشرط الأول أن يكون في الحياة لا بعد الممات، فإذا ملكته إياها بعد مماتك بأن تقول إذا مت فهذه السيارة لفلان فهذه وصية كما ذكر الشيخ هنا. والشرط الثاني أن يكون بلا عوض، فإن كان بعوض فهو بيع. فالفرق بين الهبة والبيع أن الهبة تكون بلا عوض والبيع بعوض، وإلا فكلاهما تمليك للذات، لكن إن كان بلا عوض فهو هبة وإن كان بعوض فهو بيع. وهذا نظير الفرق بين الإجارة والعارية، فهو إباحة للمنفعة، لكن إن كان بعوض فهو إجارة أو كراء، وإن كان بغير عوض فهو عارية. ولهذا فالهبة كالوقف وكالصدقة، كل هذه والعارية كلها من أنواع التبرعات، أنواع التبرعات. ولعل هذا هو السبب الذي جعله يؤخر هذه الأبواب في آخر أبواب المعاملات. قال: والتمليك جعل الغير مالكا للشيء، وهذا يخرج العارية، فليس لها أحكام الهبة، لأن العارية إباحة العين منفعتها، يعني لا تمليكها لأنه ينتفع بها ويردها. وقولنا في الحياة فيه بيان وقت الهبة وأنه حال الحياة، وهذا يخرج الوصية لأن الوصية بعد الموت. قولنا بلا عوض أي بلا مقابل، هذا وهذا يخرج البيع لأنه تمليك بعوض معلوم. وقد يخرج أيضا القرض، لأن القرض أنت تملكه ما اقترضه على أن يرد مثله، على أن يرد مثله. طيب، وهذا التعريف خاص، ولأنه تملكهم بعوض معلوم هذا الذي هو البيع، وهذا التعريف خاص بالهبة المطلقة. الهبة نوعان، قال لك هبة مطلقة وهبة ثواب. فالهبة التي تتبادر إلى الذهن والذي عرفت الآن الهبة المطلقة، وأما هبة الثواب فهو أن يهب ليعطى أكثر منها أو ليعطى مثلها مثلا أو أكثر. وهذا جائز لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو على كراهة فإنه يجوز. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد نهي عن ذلك بقوله: ولا تمنن تستكثر. وبعض أهل العلم يسمون هبة الثواب الربا الحلال، الربا الحلال، وقيل إنه هو المقصود بقوله تعالى في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذا كثير من المفسرين وأكثرهم يقولون هو في الربا الحلال وهو هبة الثواب، وليس في الربا الحرام. الربا الحرام لم يحرم في مكة أصلا، وهذه سورة الروم سورة مكية، وبالتالي قالوا هذا يحمل على الربا الحلال. هذا يدل على تشابك العلوم وتداخلها، علم الفقه مع علم السيرة مع علم التفسير كله يتداخل. ينبغي لطالب العلم أن يتقن ما استطاع من العلوم لأنها متشابكة ومتداخلة، حتى يكون يعني ينتفع بعلمه ويكون دقيقا. سأل الله عز وجل لنا ولكم من فضله والإخلاص في طلب العلم. وهي التي قصد بها التودد. أما هبة الثواب وهي التي يقصد بها واهبها العوض والمكافأة عليها، فستأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى. قد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية والصدقة والعطية ذات معاني متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، كل هذه الأشياء، لكن هناك فروق بينها. واسم العطية شامل لجميع، إذن العطية تشمل الجميع، الهبة الهدية الصدقة كلها يقال لها عطية لأنها في الحياة تمليك وبلا عوض. طيب، وكذا الهبة بالمعنى العام تشمل، يعني لكن هذا فيه نظر، لأن الصدقة يعني فيها فرق بينه، لكن كأنه يقصد أن الهبة المطلقة سبق أنها تمليك في الحياة بلا عوض، لكن هناك فروق بينها سيأتي. قال: وكذا الهبة غير أن هناك تغايرا بين الصدقة والهبة والهدية، فإن كان المقصود ثواب الآخرة فهو صدقة، وإن كان المقصود نفع المتبرع له فهو هبة. يعني أنت الآن تملك بلا عوض، فإن كنت تقصد بهذا أن هذا الشخص مثلا محتاج وكذا، وأنت لا تعطي لشخصه وإنما تقربا إلى الله عز وجل، فهذا يسمى صدقة، أنت تريد ثواب الآخر. وأما إذا أعطيته، يعني عبارة نفع المقصود متبرع له، هذه قد تكون غير دقيقة، يعني لأن الصدقة قد يدخل فيها هذا. والذي يعرفه أن الفقهاء يقولون إن كان وإن كان الشيخ هنا عزل المغني وكذا، وطبعا هذه الفروق تختلف بين المذاهب. يقولون إن كان المقصود التودد إلى الموهوب له أو إلى الشخص المعطى يعني المملك، فإنها تسمى هبة، وهذا أوضح في رأيي أنه أوضح. ومع ذلك قد لا يخلو من نفع أخروي يعني، لكن المقصود أن الهبة أمر بها الهدية تهاد تحاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فهو هبة. والشيخ لم يذكر الهدية، والذي أذكر أن الهدية فرقها بين الفرق بينها وبين الهبة أن الهدية هي ما يهدى إلى الشخص في مكانه، يعني مثلا ليس أن أملكك شيئا لا ينتقل أو أن يكون عندي، لا، أن أبعث إليك بشيء أملكك إياه وأبعث بك به إليك، مثل الهدي يهدى إلى البيت، فكذلك الهدية تهدى إلى صاحبه. فمثلا أرسل لك بكتاب وأقول لك هذا هدية مني، هذا يقال له هدية، الله أعلم. أما مثلا إذا ملكتك دارا أو كذا فأقول لك هذه هبة، ولا أقول هذه هدية، على حسب التفريق القديم. طبعا الآن الناس يسمون كل شيء في عرفهم يسمونه هدية، ولا يستعملون كلمة هبة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، لاحظ، الهدية يبعث بها إليه فيأكلها. والهبة جائزة بالنص والإجماع لما فيها من المصالح كما سيأتي إن شاء الله، إلا إذا اقترن بها محذور شرعي، كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاض أو موظف أو معلم، كل من له منصب عام يستطيع فيه أن يعني ينفع أشخاصا دون أشخاص أو كذا، فلا ينبغي أن يقبل الهدية، فإنها غلول وهي يعني رشوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية، ما باله، وخطب في الناس بهذا يعني، قال ما باله أحدكم يعني نستعمله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا، يعني أنه ما أهدي إليه إلا لأجل منصبه، وهذا دليل على أن من أهدى له يريد منه نفعا أو اجتناب ضر، وهذه هي الرشوة بعينها. فإذا كنت في منصب عام فلا تقبل من أحد شيئا، لا تقبل إلا من كان بينك وبينه من قبل علاقات تقتضي هذا وحدث موجبها، وهذا مفصل في كتب الفقهاء. كما لو تزوج إنسان ابنتك مثلا وأنت قاض فأهدى إليك، فهذا واضح أنه يهدي إليك لأنه صهرك، ليس لأنه هذا شيء آخر، أو كان صديقا لك من قديم وهو أصلا بينك وبينه مهادات فأهدى لك على الأصل، فهذا أما شخص ليس بينك وبينه سالف علاقة وفجأة أعطى لك من غير سبب واضح فاعرف أنها رشوة مغلفة، هذه لا تقبلها. قالوا نحو ذلك، فإنه يحرم دفعها وقبولها ويجب ردها، ومن القواعد الفقهية المقررة ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه، فلا يجوز أخذه ولا إعطاؤه، هذا هو الأصل، إلا ما استثني كرشوة يدفع بها الظلم فهذه تكون حراما على الآخذ دون المعطي كما قال العلماء. ومن ذلك هبة بعض الأولاد دون بعض كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال النهي عن تفضيل بعض الأولاد في الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت، أي وهبت، سيأتي للشارح الفرق بين النحلة والهبة، ابني هذا غلاما، أي رقيقا يعني، كان لي مملوكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك، والولد يشمل الذكر والأنثى، نحلته مثل هذا، ولاحظ لكن مثل هذا مثل هذا، فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه، والأمر الأصل أنه يقتضي الوجوب. وفي لفظ آخر فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، أي على هبتي يعني، توسع في استعمال الصدقة هنا، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله، وهذا فيه أن هذا الفعل منافي للتقوى فظاهره أنه حرام. وعدلوا بين أولادكم، وهذا أيضا يدل على الوجوب من وجهين، الوجه الأول أنه أمر، والأمر الأصل في الوجوب، الثاني أنه سمى هذا المساواة يعني بين الأولاد عدلا، والعدل واجب. والوجه الثالث أن يفهم منه أن الآخر أن عدم المساواة ظلم والظلم حرام، فهذه وجوه كلها ترد على يعني تعضد ظاهر الحديث في أن هذا واجب. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، يعني يتبرأ من هذا، وليس في هذا، بعض العلماء قالوا هذا يدل على أن هذا الاستحباب لأنه أجاز لغيري أن يشهد، وهذا ليس يعني الظاهر، الله أعلم أنه قال هذا هذا مثل قوله تعالى أتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. هل معنى قل لا أشهد أنا أشهد أنتم أن هذا جائز؟ طبعا لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أنه باطل وأنا لا أشهد عليه. طيب، ولهذا جاء في رواية فإني لا أشهد على جور. وليت الحافظ ذكر، أنا ما أدري لماذا ترك الحافظ هذه الرواية مع شدة أهميتها، لأن هذه صريحة في أن هذا ظلم، ولعلها عند مسلم. والظلم حرام مطلقا لا إشكال في هذا، هذا هو الأصل. ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن فلا تفعل هذا، لأن هذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين أولادك. هذا الحديث ظاهره أن من أهدى، الأصل أن الإنسان يهدي إلى من شاء كما يشاء، فمثلا إذا أهدى إلى عم من أعمامه لا يلزم أن يساوي بين الأعمام، وإذا أهدى إلى خال من أخواله أو إلى أخ من إخوته لا يلزم أن يساوي بينهم، لكن إذا أهدى إلى صديق من أصدقائه لا يلزم، فهو له أن يفعل ما يشاء في ماله ما دام لم يخالف الشريعة. أما الأولاد فإنه يشرع التسوية بينهم كما هو صريح هذا الحديث. واختلف العلماء في هذا، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ فذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث والسلف وكذا إلى حتى يعني الشارح ذكر أن ابن حزم ذكر نسب هذا إلى جمهور السلف، والإمام إسحاق بن راهوية وهؤلاء ذهبوا إلى وجوبه، وأن هذا وهو هذا هو ظاهر الحديث من وجوه كثيرة ذكرنا بعضها هنا. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وبهذا قيل إنه مذهب الجمهور، ذهبوا إلى يعني جمهور المذاهب الفقهية إلى أنه مستحب وليس بواجب. واستدلوا أن أبا بكر رضي الله عنه صح عنه في الموطأ أنه قبل موته قال لعائشة كان أهدى لها يعني شيئا من الحرث أو من الزرع أو من نحو ذلك، فقال لها لو كنت قبضته لكنت أخذت، أما الآن فهو ميراث. فقالوا خص أبو بكر عائشة بهذا، فدل على أن هذا، وأبو بكر أعلم الصحابة وكذا وخليفة راشد وسنته متبعة، فدل هذا على فهم الحديث وأنه على الاستحباب وليس على الوجوب. كذلك عائشة ما قالت شيئا، فبالتالي قالوا هذا يدل على أنه عند الاستحباب. ولكن سيجيب الشرح عن هذا بجواب يعني جواب فيه يعني جواب عام، وهو أن الصحابي إذا خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني في غير أبي بكر طبعا واضح، وفي أبي بكر يعني الأصل أنه قيل إن أبي بكر لا يعرف له مخالفة للسنة، ولهذا وجهوا هذا الأثر بتوجيهات، فهذا الأثر ليس صريحا في مخالفة الحديث، لأن فيه احتمالات كثيرة تعرض فيه كما سيأتي. هناك احتمالات قوية وهناك احتمالات ذكرها الشارح ضعيفة وبعيدة يعني في رأيي. طيب، فالشاهد أن السنة المرفوعة، وهذا أيضا يحتاج إلى النظر في آثار الصحابة بقية الصحابة، إذا كانوا قد أكدوا هذا الوجوب فيقوى قوله بظاهر الحديث، وأما إذا شاع عنهم، لأن هناك بعض القرائن قد يستدل بها على الاستحباب لكنها ليست في قوة قرائن الوجوب، مثل أن يقال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، هذا ليس بواجب، فقد يقال هذا التعليل يأخذ منه الاستحباب لكنه على بعد يعني وضعف ليس صريحا ليس مثل، وكذلك أشهد على هذا غير يستدل به إلى غير ذلك. طيب، لكن هنا أمر مهم جدا ينبغي أن نفهمه، هذا الحديث ليس في النفقات وإنما هو في العطايا المقطوعة، يعني إنسان يريد أن يهدي لولد من أولاده مثلا مزرعة دون إخوته أو سيارة كبيرة أو شيء مصنع مثلا دون إخوته أو كذا، هذا هو الذي يتناوله الحديث. أما إذا أراد أن يهدي أن ينفق على الأولاد فلا يساوي بينهم، ومن الذي يستطيع أنه في كل صغيرة وكبيرة إذا أعطى هذا ريال يعطي هذا ريال ريال ريال، من الذي يفعل هذا؟ وهذا أصلا مشقة لا يأتي بمثلها الشرع. وأذكر أن شيخنا الشيخ، وسيذكر هذا الشارح هنا عن جماعة من العلماء، وهو الذي لا يمكن غيره أصلا، وهو أصلا الحديث لا يتناوله، لأن الحديث يتكلم عن شيء معين لا يتكلم عن النفقات. لو كان هذا هكذا لم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا حتى يأتيه، لأعلن للناس إعلانا عاما أنه يا جماعة كل درهم تنفقونه لا بد أن تساو، وهذا قول لا يأتي بمثل الشريعة. وأنا أقول هذا لأن بعض المشايخ توهموا هذا. وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد علي آدم العلامة رحمه الله تعالى ناقشته في هذا، يعني كان في دار حديث وذكر هذا وقال ظاهر الحديث، فقلت له يا شيخ كذا وكذا، وناقشته وقلت له هذا يلزم منه كذا، وسألته يعني واستشكلت قوله. والشيخ كان يحب يعني النقاش، كان أحيانا يعني بحد ما كان يفتح الباب لمن عنده سؤال أو كذا أو نقاش. يعني سألته عن هذا، وكنت أنا أكثر مساءلته رحمه الله في الدار، في دار الحديث. فقلت له يا شيخ هذا يلزم منه كذا وهذا، يعني يعني كأنه يعني فعلا مشكل. والشيخ يعني سكت يعني، أو كأنه قال هذا هو ظاهر الحديث وكذا. وأنا قلت في نفسي حتى الشيخ يصعب عليه أن يعمل بمثل هذا مع أولادي، صعب جدا. بل العدل أن تعطي كل شخص من غير تمييز، بحيث هذا الصغير لو لما يكبر تعطيه مثل ما تعطي الكبير، لما يكبر تعطيه مثل ما أعطيت هذا. فمثلا أنت هذا يحتاج إلى زواج، وهذا يحتاج إلى سيارة، وهذا في الجامعة، وهذا في الروضة، لا يمكن أن تسوي بينه. لكن صاحب الروضة هذا لما يصل إلى درجة صاحب الجامعة ستعطيه كما أعطيته إذا كنت بنفس المقدرة المالية، وبالتالي تكون قد عدلت بينه. هذا هو العدل، العدل أن تعطي كل ما يحتاجه، لا تميزه لغير سبب. ولهذا بعض العلماء طرد هذا حتى في الهبة، كما سيأتي هناك قول وسط يقول إذا كانت الهبة لسبب في التفضيل جاز التفضيل. كان يقول مثلا أحدهم كما يقولون من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا، أو له عذر، أو مثلا منشغل بطلب العلم ما يستطيع أن يعمل بخلاف الآخرين فهم يعملون، أو هذا جاءه مرض مثلا أو كذا، أو مرض أحد أولادي مرضا عظيما يحتاج إلى مصاريف عظيمة جدا مثلا. فقالوا هنا إذا وهب فهو لم يفضله لذاته، وإنما لوصف لو وجد في أخيه لأعطاه مثل ما أعطاه، فحينئذ قالوا يجوز. وهذا القول في الحقيقة فيه وجاهة، فيه وجاهة والله أعلم، وقد وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية كما سيذكر المسألة الشرح. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث كيف يعدل بينهم، هل يعطي الذكر مثل الأنثى؟ هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، خلافا للإمام أحمد الذي قال يقسم مثل الميراث، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الإمام أحمد، وقالوا هذه قسمة الله أعدل قسمة، ولأن الذكر عليه من المسؤوليات ما ليس على الأنثى، ولأن هذا المال لو تركه لورث، فلو جعلناه يعطي يسوي بين الذكر والأنثى لغير قسمة الله. يعني مثلا إنسان على وشك الموت، لا مثلا إنسان كبير في السن، لا نقول أنه في مرض مخوف، لكنه مثلا كبير جدا في السن، الغالب أنه لن يبقى على قيد الحياة طويلا، فيأتي ويقول أنا أريد أن أقسم هبة بين أولادي، فيقسم هذا في نوع من التغيير للميراث، لأنه كان بينما لو قلنا لذكر مثل حظ الأنثيين لم يختلف كثيرا. لكن قد يشكل على هذا أنه حتى لو قلنا على الذكر مثل حظ الأنثيين هناك ورث آخرون، إذا على هذا التعليل يعني. على كل حال فسيقل نصيبهم لا شك بهذا. فالأصل أن الإنسان لو أن يتصرف بماله ما لم يمرض مرضا مخوفا، يعني كما شاء وفق الشريعة. وعلى كل حال هذه مباحث كثيرة، هذا الحديث يتعلق بمباحث كثيرة وقد أطال الشرح، لكن نحاول أن نمر سريعا على كلامه. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرج البخاري في كتاب الهبة باب الهبة للولد، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه ذكر الحديث. وأخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة، هذه أخت عبد الله بن رواحة، فعبد الله بن رواحة هو خال النعمان بن بشير، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ الحديث واللفظ لمسلم. سبحان الله، عاد عليها بضد مقصودها، هي أرادت أن تستوثق فقالت لا بد أن يشهد، فعاد بإبطال هذه الهبة. وأخرجه مسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه كان صغيرا، وفي بعض الروايات أخذا بيدي أو أخذ بيدي، فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا، هنا في هذه الرواية قال بنيك، في روايات أخرى بولدك، والفرق بينهما أن الولد يشمل الذكر والأنثى، فاستدل به الأئمة الثلاثة على التسوية من الذكر والأنثى. لاحظ اللفظ هذا المتفق عليه، أكل ولدك ذكر أنثى نحلته مثل هذا؟ طيب أكل بنيك، قد نحل البنون الأصل فيما نوع الذكور فقط، قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا، قال فأشهد على هذا غيري الحديث. الوجه الثالث في شرح الفاضي قوله أن أباه هو أبو النعمان بشير ابن سعد الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها، ويقال إنه أول أنصارين بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة، استشهد مع خالد بن الوليد بعين التمر قرب الكوفة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة 12. وما ولده النعمان فقد تقدمت ترجمته في باب صلاة الجمعة عند الحديث 58 بعد 400. قوله إني نحلت بفتح النون والمهملة، مهملة يعني الحاء غير المنقوطة، أي أعطيت، يقال نحلت أنحله نحلا بالضم إذا أعطيته، والنحلة بالكسر هي العطية، وعرفها العلماء اللغة بأنها العطية عن طيب نفس من غير عوض. وفرق الراغب بين الهبة والنحلة بأن النحلة أخص من الهبة. هذا الموضع كأنه سهى فيه الشارح وفقه الله، لأنه قال بأن النحلة أخص من الهبة، ثم قال إذ كل هبة النحلة وليس كل نحلة هبة. هل هذا عندكم كلكم هكذا؟ هل أن هذا ينافي الكلام الأول؟ المفروض إذا قال بأن النحلة أخص من الهبة فيقول كل نحلة هبة وليست كل هبة النحلة، لكنه عكس فقال إذ كل هبة النحلة وليس كل نحلة هبة. هذا مما ينبغي أن يراسل فيه الشيخ، كأنه سبق قلم منه. إما أن يقال لأن الشيء إذا كان أخص فيكون كل نحلة هبة، لأن أخص من الهبة معناه أن هو هذا، ومعنى أخص معناه أن كل نحلة هبة وليست كل هبة نحلة، ولذا سمي. فلو رجعنا لكلام الراغب ونقل في المجموعة يكون مفيدا إن شاء الله. ولذا سمي الصداق نحلة إذ لا يجب في مقابلة أكثر من التمتع دون عوض مالي، وكذا عطية الرجل ابنه. قوله ابني هذا هو النعمان، وقد تضافرت الروايات أنه كان صغيرا فقد جاء في الصحيحين فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم مذكورا انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع بينهما بأنه أخذ بيدي فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه، أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل. وهذا من الأشياء التي لا تؤثر، يعني سواء كان هذا الصحيح أو هذا الصحيح، المهم أنه صغير لأنه لا فرق بين صغر وصغر. قوله غلاما، الغلام تارة يراد به الصبي. في شيء يا عمر؟ المفردات كله من كلام الراغب حتى بنفس هذه الطريقة، أخص وكل هبة نحن نفس الطريقة. نعم. ما أدري هل هذا صدق قلم من الراغب ولا أنه يعني وهم في الطباعة، إذا نحتاج أن نراجع أكثر. جزاك الله خيرا، إذا الشيخ ناقل يعني ليس عليه عتب. غريب سبحان الله. قوله غلام جل من لا يسف، قوله أو يكون إذا أنا في فهمي سهو فنبهوني، يعني أنا أرى أن هذا من القطعيات، يعني أحتاج إذا قيل أن النحلة أخص من الهبة هذا معناه أن كل نحلة هبة، فهذا كلام متنافي. قوله غلاما، الغلام تارة يراد به الصبي الصغير الذي هو دون البلوغ، وتارة يراد به الرقيق هو المراد هنا. بعضهم يفرق بين المفهوم وبين ما ينطبق عليه الشيء، فيقولون مثلا هل الإسلام أخص من الإيمان مثلا أو العكس؟ فيقولون طبعا إذا أنت نظرت بادئ الرأي هكذا ماذا تقول؟ تقول الإيمان أخص من لكن لا، يقولون المؤمن أخص من المسلم، وأما الإيمان الإسلام فالإيمان أخص من الإيش؟ من الإسلام، لأن الإسلام وكذلك النبوة والرسالة مثلا، هذا أوضح. يقولون الرسول أخص من النبي لأنه كل رسول النبي وليس العكس. طيب لكن يقولون الرسالة عم من النبوة لأن الرسالة نبوة وزيادة، واضح؟ فهذا يعني يأتي لكنه لا يكون بمثل هذه الطريقة. على كل المعنى العام يعني لا إشكال فيه. قوله غلاما، الغلام تارة يراد به الصبي الصغير الذي هو دون البلوغ، وتارة يراد به الرقيق وهو المراد هنا، لأنه قال يعني أن أنحله غلاما فهذا مملوك يعني، وهو المراد هنا، ويطلق أيضا على الأجير والخادم. قوله أكل ولدك نحلته، كل بالنصب مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور، والمعنى أعطيت بقية أولادك كما أعطيت هذا، وهذا استفهام حقيقي للاستخبار يريد به جوابا، يطلب به الجواب ويطلب به الجواب، فلذا أجاب بشير بقوله لا. قوله فرجعه بهمزة الوصل من رجع الثلاثي المتعدي بنفسه، وفي لغة يتعدى بالهمزة. وهذه اللغة الثلاثية هي اللغة الفصيحة، وهي القرآن، هي لغة القرآن. قال تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، ما قال فلا ترجعوهن، مع أن الناس في استعمالهم يستعملون أرجع أكثر من رجع، وإلا فرجعه أفصح من أرجعه لأنها لغة القرآن. وفي لغة يتعدى بالهمزة ويكون المعنى فأرجعه بها، ويكون الأمر فأرجعه بهمزة القطع، والضمير هنا على الغلام، والمعنى ارتجع الغلام. وجدت شيئا؟ لا شيخ، أنا هنا في أرجعه مختلفة عندنا. كيف؟ قال فأرجعه بهمزة القطع. أيوة بعدين؟ قال لأن ضم الرباعي أرجع والضمير يعود على الغلام، والمعنى ارتجع الغلام. طيب بعدين؟ كان عندكم بهمزة الوصل؟ نعم. أنا المرة هذه الظاهر أنني سأربح السباق، لأن نسختي جديدة، يعني النسخة طبعتي هي الطبعة الطبعة الرابعة. أنت أي طبعة؟ الثانية. نعم. نعم أنا لأن اشتريته جديد وسمعت أن هذه الطبعة طبعة جديدة، يبدو أن هذه هي المعتمدة، فلعلكم تضيفون عندكم بهمزة الوصل، وهذا يوافق ما ذكرت لكم أن هذه هي اللغة، لغة القرآن هي الأعلى كما نبه عليه بعض المشايخ، بهمزة الوصل من رجع الثلاثي المتعدي بنفسه وفي لغة يتعدى بالهمزة، ويكون الأمر على هذه اللغة الثانية فأرجعه بهمزة القطع، والضمير يعود على الغلام، والمعنى ارتجع الغلام لأنه سيوقع في المحذور في من القطيع والعقوق والبغضاء. قوله ليشهده على صدقتي، المراد بصدقة النحلة، وتقدم أنها بمعنى الهبة، وسبب هذا الإشهاد ما جاء في رواية البخاري عن النعمان أنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لماله من مالي زاد مسلم من هذا الوجه، فالتوى بها سنع ما طلع خرايا ثم بدأ له فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا أظن أنه في بعض الروايات أنه وهبه ثم رجع في هبته، فخافت أن يرجع مرة أخرى، فطلبت أن يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم على هبة ابنها. وقد دلت هذه الرواية على أن أم النعمان وهي عمرة بنت رواحة هي التي طلبت من بشير بعض الموهبة لابنها النعمان، وكان له أولاد من غير عمرة. قوله واعدلوا بين أولادكم، أي بالتسوية بينهم في العطية والبر والإحسان. قوله فأشهد على هذا غيري، هذا أمر من أشهد الرباعي، وهمزته همزة قطع، والظاهر أنه أمر تهديد ليس أمر إباحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من المباشرة لهذه الشهادة معللا بأنها جور، كما جاء في الروايات الأخرى لا تشهدني على جور، لا أشهد على جور، وسياق الحديث يدل على ذلك. والجور لا يجوز لأحد أن يشهد عليه لأنه ظلم، الشهادة على الباطل باطل، كالشهادة على الربا، لعن الآكل الربا وموكله وشاهديه وقالهم سواء، فالشهادة على الباطل باطل لا تجوز. قوله فلا إذن، أي فلا تفاضل بينهم في العطية، وقوله إذن أي إذا أردت أن يكون لك في البر سواء، لأنك إن فاضلت فلن يكون كذلك، وهذا فيه سيأتي العدل بين الأولاد عموما لألا تتولد بينهم يعني الأداء والبغضاء وكذا. الوجه الثالث حديث دليل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية وتحريم التفضيل بينهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير تصرف هذا وسماه جورا وأمر برده، امتنع من الشهادة عليه، والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب، هذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف. اختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله القول الثاني أن المساواة مستحبة وليست بواجبة، والتفضيل مكروه، وهذا مذهب الجمهور، فيجوز التفضيل. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر الصديق، وهذا يعني تسميته حديثا على التوسع يعني إلا هو موقوف، إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحى لها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، موضع قريب من المدينة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه. وهذا فيه إثبات الياء في مثل هذا، وهو لغة يعني ليست هي المشهورة عند النحاة، وهي مؤيدة للهجات العامية، وإلا فالجادة فلو كنت جددتيه هكذا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك، الذي يظهر الله أعلم أنه قال وإنما هو أخواك. أنتم ما عندكم أخواك؟ ما في ألف؟ لو ترجعون للمصدر أصلي في الموطأ، لأنه كان لها أخوين في ذلك الوقت، وهما محمد بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر، وأما أخوها عبد الله بن أبي بكر فقد توفي قبل أبي بكر رضي الله عنه، فلعلكم تراجعون الموطأ، أظن أنها أخواك وأختاك، فاقتسموا على كتاب الله الحديث، كما استدلوا بحديث النعمان هذا لقوله أشهد على هذا غيري، فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح الإشهاد إلا على أمر جائز، ويكون امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهادة على وجه التنزه على قول الجمهور، يعني يرون أن هذا مكروه فقط. وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة عشرة ذكرها الحافظ وكلها غير ناهضة، كقولهم إن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة فيه على منع التفضيل إذا كان غير ذلك. يعني حكاه ابن عبد البر عن مالك، ورد هذا التأويل بأن طرق الحديث مصرحة بالبعضية، ومنها رواية مسلم قال تصدق علي أبي ببعض ماله، ومنها أن العطية المذكورة غير منجزة، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بأن لا يفعل فترك، حكاه الطبري. ورد هذا بأن قوله فارجعه يشعر بالتنجيز أنه قد وقع، لهذا قال ارجعه، ما قال فلا تفعله فقط، يعني كأنه كان يفكر فقط، وهذا أيضا رده. والقول الأول أرجح لقوة مأخذية الوجوب، يعني فإن الحديث نص واضح في التحريم، فإنه قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والأمر يقتضي الوجوب، لأن تفضيل بعضهم، قد أشرنا إلى وجوه متعددة تدل على الوجوب آنفا، ولأن تفضيل بعضهم على بعض ذريعة واضحة إلى حصول القطيعة والعقوق من المفضل عليهم، والذريعة إلى المحرم محرمة، سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، كما أنه سبب لعداوتهم لإخوانهم المفضلين، وهذا مشاهد عيانا. وقد روى ابن أبي شيبة، وهذا هؤلاء إخوة يوسف، مع أن يعقوب عليه السلام نبي معصوم، ولكن كأنهم شعروا فقط بمحبته ليوسف ففعلوا به ما فعلوا به وبأخيه، يعني وهذا مشاهد عيانا، أو به ويعني أخوه أيضا كان معه، وهذا مشاهد عيانا. وقد روى ابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل، وإبراهيم النخعي إذا قال كانوا يستحبون معناها أصحاب عبد الله بن سعود كما أشار في الحاشية. والشيخ في الحاشية قال عندي وفي سندي أبو معشر نجيح السندي وهو ضعيف الحديث لا يحتج به، وأخشى أن يكون الشيخ قد يعني التبس عليه، لأن أبو معشر اثنان، أبو معشر الكوفي زياد بن كليب وهو ثقة، وهو الذي يأتي في أسانيد الكوفيين إلى إبراهيم النخعي وكذا، فأخشى أن يكون الشيخ رأى أبو معشر فوهم فظنه أبو معشر المدني نجيح السندي، هذا هو الضعيف، ويبعد عندي أن يكون هو الراوي في طريق إلى إبراهيم النخعي، بل هو الكوفي غالبا، فيكون الإسناد صحيحا، وهذا يحتاج إلى مراجعة الإسناد حقيقة. وأما استدلال أصحابي القول الثاني بقصة عائشة رضي الله عنها فلا يعارض فعل أبي بكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل صحابي عرض نصا فلا يقبل كما في الأصول، الأصل يعني أن لا تفترض مخالفة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوجه كما سيذكر هو، ثم إنه يتطرق إلى احتمالات عديدة يسقط مع الاستدلال به، ومنها أن إخوتها كانوا راضين، ربما أهدى لها لأنهم علم رضاهم أو أنهم صرحوا بالرضا، ولكن هذا فيه إشكال من جهة أن عندها أختا كانت في بطن أمها، قالت هي كان عندها أخت واحدة وأسماء، قالت من أختي الأخرى، من الأخرى يعني أعرف أختي، فقال ذو بطني خارجة فإني أراها أنثى، وهذا كيف يعلم رضاها وهي ما ولدت أصلا، فبالتالي هذا التأويل فيه بعد. طيب، أو أنه خصها لحاجتها وعجزها مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين، يعني باعتبار أن الرجال يعملون والنساء مثلا، لكن محمد أيضا كان صغيرا جدا، يعني كان عمره 3 سنوات أو شيء، فلكن يعني كأنه رأى أنه أم المؤمنين وكذا، وقد تحتاج لأن زوجها هو النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم تتزوج مرة أخرى بطبيعة الحال، لأن هذا حرام حرمه الله عز وجل في القرآن، فخاف عليها مثلا الضيعة وكذا، أو نحلها ونحل غيرها، قالوا ربما نحلها هي ونحلها غيرها، ولكن هذا أيضا فيه يعني ما أدري، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت، ولا بد من حمله على أحد هذه الوجوه، لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه وأقل أحوال الكراهة، وظاهر من حال أبي بكر رضي الله عنه اجتناب المكروهات. يعني يقول حتى على قول الجمهور هل تقولون إنه فعل المكروه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه عن عن عن, عن أبي بكر، أنا عندي عن ابن بكر وهذا غلط طبعا، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يحفظ له قول يخالف نصا، وهذا يدل على غاية البراعة في العلم، وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النصوص لكون النصوص لم تبلغه، وحتى لو ثبت أنه اجتهد يعني ولم يبلغه النص فيعني لا هذا لا يقدح فيه. وأما الاستدلال برواية فأشهد على هذا غيري فليس بقوي، لأن هذه الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن لأنها مشعرة بالتوبيخ والتنفير الشديد من ذلك الفعل، حيث عن ذلك الفعل حيث امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من مباشرة لهذه الشهادة معللا بأنها جور، فكيف أذن لغير بأن يشهد على الجور والظلم؟ وبقية ألفاظ الحديث تفيد هذا. ثم إن بشيرا لو فهم الإذن من هذه الصيغة لم تثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب لإشهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد العطية. لو فهم أن أشهد على هذا غيري معناه إذن لذهب وأشهد غيره، لكنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك. لكن كأن الجمهور يقولون ينهاه درجة وسطا، يعني كراهة فقط. الوجه الرابع ظاهر الحديث المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرا في عطيته، ما قال له هل عندك ولد محتاج، هل في شيء، هل نعمان هذا عنده حاجة، لماذا أعطيته؟ ولأن المعنى موجود وهو حصول القطيعة والعقوق والبغضاء، لكن إذا كان لحاجة قد لا يحصل. نقول نعم أعطى أخانا لأنه مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كذا. وهذا قول في مذهب الحنابلة وهو قول ابن حزم. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه، كأن يخص بعضهم لحاجة أو مرض دائم أو عمى أو كثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم، ويمنع بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذ على معصية الله، يعني يرى أنه يريد أن يعطي الأولاد لكن الولد الفلاني سيأخذه ويشتري بمخدرات أو خمر أو. وقد اختار ابن قدامة وابن تيمية هذه الرواية وقواها صاحب الإنصاف، واختار الشيخ محمد بن إبراهيم. إذن اختيار هؤلاء جميعا أنه إذا كان هناك سبب للتفضيل جاز، مع أنهم يقولون في الأصل بوجوب التسوية، وهذا قول وسط بين القولين. واحتجوا بما تقدم في قصة عائشة أنه فضلها لمعنى معين مثلا، ولأن بعض هؤلاء اختص، وهذا أيضا يجمع بين أثر أبي بكر وبين الحديث، ولأن بعض هؤلاء اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يخص بها كما أن يخص بها كما لو اختص بالقرابة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية لقوة دليل هذا القول، ويكون هذا محمولا على العطية التي ليس لها سبب وإنما هي هيبة ابتداء بدليل السياق. وأما العطية التي لها سبب كأن يحتاج بعض الأولاد إلى زواج أو يحتاج إلى علاج أو أدوات مدرسية أو تحتاج البنت إلى ملابس للعيد أو لمناسبات أخرى، فمثل هذا لا يلزم فيها التسوية بين الأولاد، وإنما العدل فيها أن يعطى كل واحد ما يحتاجه. ولعل هذا مراد الإمام أحمد كما تقدم، وهو المفهوم من كلام الشيخ سامي تيمية وقراره الشيخ محمد بن العثيمين. لكن هذا في الحقيقة ينقسم قسمين، إذا كان في النفقات فهذا واضح وقد ذكرناه، وأما إذا كان هبة مقطوعة فهو يدخل في الخلاف، فهو يدخل في الخلاف على قول شيخ الإسلام ومن وافقه وهو رواية عن الإمام أحمد ومحمد بن إبراهيم وابن قدامة، وهذا يجوز أن تعطيه هبة مقطوعة لأنه يحتاج، لاحظ. أما النفقات فهذه لا ينبغي أن تدخل أصلا في الكلام، أصلا هذا لا ينبغي أن يدخل. الوجه الخامس، اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد في العطية على قولين. الأول أن الذكر والأنثى سواء، فيعطى الأنثى هكذا عندي أنا، المفروض فتعطى الأنثى أو فيعطي الأنثى، أما فيعطى الأنثى هذا ما مثل ما يعطى الذكر، لا فرق بينهما، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. استدلوا بظاهر الحديث وقول سوي بينهم، وأيضا أكل ولدك، والولد يشمل الذكر والأنثى، أعطيته مثل هذا، لاحظ ما قال له ها البنت أعطيها، ولا قال هل عندك كم بنت ولا ولد، ما أصلا مثل. وفي بعض الروايات قال ألك ولد غير، إذن هو لا يعرف، ما هو سيقول لعله كان يعرف أنه ما في بنات، لا هذا في نظر. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، وقد تكلم الشارح عليه بكلام طويل خلاصته أنه ضعيف، وإن كان يعني نعم على كل حال. وقال والقول الثاني أن المساواة على قدر إرثهم، فيعطى الذكر مثله، لكن ينظر هل ثبت عن ابن عباس موقوفا، لو ثبت يكون جيد لأنه فهم صحابي يكون جيد أيضا. القول الثاني أن المساواة على قدر إرثهم، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية، واختار ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز، واحتجوا بأن ما أعطي هذا الموهوب هو حظه من المال الواهب إذا مات، وهذا في اقتداء بقسمة الله تعالى، لأن العطية في الحياة أحد حالي العطية. لو قيل أنه هذا مثلا فيه ظلم أو تغيير المواريث، هذا يستلزم أن لا يهدي الإنسان شيئا إلا يعطي المرأة ثمن ويعطي، وهل هناك شخص يقول هذا؟ فلو قال هذا ظلم لأنه ينقص حظ المرأة التي سيرثه، نقول هو أصلا لا يلزمه إلا بعد أن يموت، إلا بعد أن يموت. فيكون الإعطاء على هيئة، نعم، لأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيكون الإعطاء على هيئة الميراث والعدل، هذا القول هو الراجح عند الشيخ يعني عند الشارح، هو محتمل لقوة دليله، ولأن الذكر أحوج من الأنثى، وذلك أنهما إذا تزوجا جميعا في الصداق والنفقة ونفقة أولاد كله على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته، ولأنهم قالوا العدل هو ما شرع الله، مدام أن الله فضل الذكر عن الأنثى ففي الجملة كذلك، هكذا قال وهذا تعليل يعني فيه شيء من القوة. قال ابن القيم: عطية الأولاد المشروع أن تكون على قدر موارثهم، لأن الله تعالى منع ما يؤدي إلى قطيعة الرحم والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، فيفضي ذلك إلى العداوة، لأن الشرع عالم بمصالحنا، فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى لما شرعه الله، لأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى. انتهى إلى آخر كلامه. وأما حديث النعمان فهو حكاية حال لا عموم لها ولا نعلم حال أولاد بشير، هل فيهم أنثى أو لا، ثم قد تحمل التسوية على القسم على كتاب الله، وأن المراد بالتسوية في أصل العطاء يعطي الجميع لا في أصل العطاء. وأما حديث ابن عباس فهو حديث ضعيف لا في صفة العطاء، وأما حديث ابن عباس فهو حديث ضعيف لا يحتج به في مقابل الأحاديث الصحيحة. وأما تحسين الحافظ الإسناد فليس في محله، فإن سعيد بن يوسف الرحبي أحد الرواة فيه أحد رواته متفق على ضعفه كما تقدم. وأما انفراد أحد الأولاد بالبر والعطف على والديه هذا مهم، بعض الناس لأنه يحب بعض الأولاد لبره يعطيه، هذا هو الذي لا يجوز، هذا لا يجوز إما تحريما كما هو ظاهر الحديث ومذهب جماعة وإما كراهة، فلا يعد سببا لتخصيصه بالعطية من أجل بره، لأن المتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره، لأن أجره على الله ليس من أجل أن يعوض بمال، ولأن تمييز البر بالعطية قد يؤدي إلى أن يعجب ببره ويرى أن له فضلا، وقد ينفر الآخر ويستمر في عقوقه ويكره البر لأنه لا ذنب له. ثم إن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف شاء، فقد تتغير الأحوال ويصير البار عاقا والعاق بارا. وهذا إلى الشيخ ابن عثيمين. وإن أعطى ولده من أجل عمله في تجارة أبيه أو زراعته أو صناعته فلا بأس، هذه أجرة طبعا، إذا واحد من أولاد عمل مع الأب والد فأعطاه هذا لا علاقة له بالموضوع. إذا كان الابن قد نوى الرجوع على أبيه ولم ينوي التبرع، لأن هذا ليس من باب التخصيص وإنما هو من باب الإجارة مقابل عمله، وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد لأنهم لم يقوموا بإثم ما قام به مما كان له أثر في تجارة والدهم. وأحال هنا إلى فتاوى ابن إبراهيم وابن باز، فتاوى ابن إبراهيم وابن باز. الوجه السادس: الأم كالأبي في وجوب التسوية، يعني الأم إذا لها مال تريد أن تهدي هل نفس الحكم؟ قال لك نفس الحكم في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية وعدم جواز التفضيل لأمرين: الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ولأن الأم أحد الوالدين. الثاني أن ما يحصل بتخصيص الأبي بعض أولاد من الحسد والعداوة والعقوق يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها. الوجه السابع والأخير: اشتمل الحديث على فوائد كثيرة، منها أولا مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله في إحدى الروايات: ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثله؟ قال لا. قال لا أشهد. ثانيا أن ما وقع من الأحكام على خلاف الشرع فإنه يبطل ولا يجوز تنفيذه. ثالث ما من عمل عملنا ليس عليه أمرنا فورد. والأول الاستفصال يعني إذا كان الأمر مشتبها لابد من السؤال. ثالثا وجوب المبادرة إلى قبول الحق من غير تأخير ولا حرج في النفس كما فعل بشير. رابعا أنه ينبغي الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء كما فعل بشير، أيضا رجع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن سبق سبب ذلك يعني. خامسا مشروعية الإشهاد على الهبة والاحتياط في العقود بشهادة الأفضل والأكبر، هذا مشروع ولكنه ليس بلازم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أعتذر لكن الحديث الشيخ أطال فيه. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم. في شيء؟ في شيء يا شيخ؟ لا، جزاكم الله خير. بارك الله فيك.